بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سنشرع بإذن الله عز وجل في دراسة سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ودراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة دراسة لأزكى سيرة وأعطر سيرة، فهي دراسة لسيرة سيد ولد آدم أجمعين وخير الناس كلهم صلوات الله وسلامه عليه، وهي دراسة لسيرة أعلم خلق الله بالله وأتقى خلق الله لله وأعظمهم تحقيقا للعبودية لله جل وعلا وأكثرهم خشية لله سبحانه وتعالى. ودراسة السيرة هي غذاء للقلوب وفاكهة للنفوس وسعادة ولذة وقرة عين، بل إنها جزء من دين الله سبحانه وتعالى، لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياة بذل وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودأب في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه عز وجل. وفي دراسة السيرة فوائد عظيمة جدا ومنافع متعددة، لعل من الحسن والمناسب أن أذكر بها ليكون فيها شحذ للهمم للصبر والمواصلة والعناية بدراسة سيرة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن فوائد دراسة السيرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة للعالمين وقدوة لهم في العقيدة والعبادة والأخلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتحقيق الائتساء به وسلوك هديه صلى الله عليه وسلم متوقف على معرفة سيرته وهديه الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي دراسة السيرة عون للعبد على تحقيق هذا المطلب العظيم، ألا وهو الائتساء والاقتداء بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه القويم يعد ميزانا توزن في ضوئه الأعمال، فما كان منها موافقا لهديه وسلوكه عليه الصلاة والسلام فهو المقبول، وما كان منها ليس موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام ولسلوكه فهو المردود. وفي هذا المعنى يقول سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى فيما روى الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه العظيم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ثالثا، في دراسة سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عون على فهم كتاب الله عز وجل، لأن حياته عليه الصلاة والسلام كلها تطبيق للقرآن وعمل به. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. وقد قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والمراد بالخلق هنا الدين، أي على دين كامل ودين تام. فخلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام قد قام أتم قيام بأوامر القرآن فعلا لها، ونواهي القرآن اجتنابا وتركا، وآداب القرآن والأخلاق التي ذكرت فيه عملا وتطبيقا. فحياته عليه الصلاة والسلام وسيرته عمل تام وتطبيق كامل لكتاب الله تبارك وتعالى. فمن خلال دراسة السيرة يكون في ذلك عون للمسلم على فهم كتاب الله عز وجل. وعندما تطالع كتب التفسير ولا سيما أسباب النزول تجد الارتباط بين آيات القرآن الكريم ونزولها بحسب أحداث السيرة ووقائعها، مما يتبين به الحاجة لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في فقه كتاب الله جل وعلا. الأمر الرابع أن في دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام تعميق لمحبته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فتعميق هذه المحبة وتمتينها وتقويتها في القلب يحتاج من العبد إلى دراسة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بأخباره العطرة وحياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. فقراءة السيرة تزيد قلب القارئ حبا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد كان في حياته عليه الصلاة والسلام يأتي إليه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويرى سيرته وهديه وسلوكه إلا ويتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. فهي سيرة عامرة بالرحمة، بالرفق، بطيب المعاملة، بحسن الأدب والخلق: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بمحبة نبيه عليه الصلاة والسلام محبة صادقة ساقته هذه المحبة إلى كل فضيلة، وكانت عونا له على تحقيق الاتباع لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومنهاجه القويم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبعهم بإحسان. الأمر الخامس من فوائد دراسة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أن دراسة السيرة باب من أبواب زيادة الإيمان وتقويته، وقد قال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة هديه وآدابه وأخلاقه موجبة لمن حصلت له هذه المعرفة للإيمان إذا كان لم يؤمن، وموجبة لزيادة الإيمان في حق من لم يؤمن. وكم من أقوام دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى من خلال وقوفهم على سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وآدابه الكاملة وأخلاقه الفاضلة ومعاملاته العظيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سادسا، في دراسة السيرة عون لفهم الدين كله عقيدة وعبادة وخلقا، لأن حياته كما أسلفت حياة عمل لهذا الدين قياما به ودعوة إليه. ففي دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام معرفة بالعقيدة، لأن حياته كلها تضحية وجد واجتهاد وجهاد لنصرة هذه العقيدة التي هي رأس الأمر وأساس دين الله تبارك وتعالى. ومن يطالع سيرته عليه الصلاة والسلام يجد أنه أول ما بدأ في دعوته بدأ بالدعوة إلى العقيدة والتوحيد، ومضى على ذلك سنوات عديدة من حياته لا يدعو إلا للعقيدة كما أمره الله بذلك، لا يدعو إلا للتوحيد. ثم بعد ذلك جاءت الفرائض والأوامر شيئا فشيئا. ففي دراسة السيرة دراسة للعقيدة، دراسة لمراحل التشريع، دراسة لنزول الفرائض والعبادات، معرفة بالتطبيق العملي لدين الله تبارك وتعالى عقيدة وعبادة وخلقا. الأمر السابع أن السيرة فيها تعليم للنهج الصحيح في الدعوة إلى الله، والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حقا هم أهل الدراية بهديه ونهجه وسيرته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة لا بد فيها من معرفة هديه ونهجه صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة إلى الله عز وجل. والسيرة النبوية مشتملة على بيان هديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة، من حيث بما بدأ عليه الصلاة والسلام، من حيث طريقته وأسلوبه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، من حيث أخلاقه وآدابه وتعاملاته ولين جانبه ورفقه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور التي هي مقومات للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثامن أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها آية من آيات نبوته وعلم من أعلام صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وهي أكبر عون على تصديقه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. ولقد شهد كثير من أعدائه بصدقه لكمال سيرته عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وبعد بعثه صلى الله عليه وسلم. فالسيرة نفسها معجزة وآية من الآيات الدالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به. وهذا باب من الأبواب التي يعرف من خلالها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. طريقة معرفة صدق الرسول وصدق ما جاء به تكون من خلال أمور، منها معرفة سيرته وإلى ماذا يدعو وكيف تكون معاملته للناس وما هو هديه وما هي أخلاقه وما هي تعاملاته. ومن يطالع السيرة يجد حياة عطرة، حياة عامرة بالخير والعطاء والخلق والأدب والكرم والسخاء إلى غير ذلك من الصفات الفاضلة والآداب الكاملة. الأمر التاسع أن دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام باب عظيم مبارك من أبواب السعادة، بل إن السعادة متوقفة على معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا سعادة إلا بسلوك نهجه ولزوم هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: ومن هنا تعلم اضطرار العبد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. إلى أن قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم أيها الإخوة الكرام، من ينظر إلى واقع الناس من حيث العناية بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجد أن حالهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله بين مقل ومستكثر ومحروم، بل إنهم في هذا الباب إما رجل ابتلي بالجفاء في حق إمام الخلق وقدوة الناس أجمعين، فتجد أيامه تمضي وحياته وأوقاته تمر ولا يعطرها ولا يطيبها بدراسة هدي وسيرة خير العباد التي يزاد زاد يبلغ إلى رضوان الله. وإلى هذا يلمح ابن القيم رحمه الله في عنوان كتابه، قال: زاد المعاد في معرفة هدي خير العباد، لأن هذه المعرفة زاد للمعاد. وقسم آخر أصيب في هذا الباب بغلو وتجاوز للحد، وأصبحت السيرة والعناية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عنده نوع من المغالاة والإطراء المنهي عنه وإحداث البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وإحداث المواسم التي تخصص في أوقات من السنة لقراءة القصائد أو المدائح أو أحيانا لقراءة شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مع تقصير بين وتفريط واضح في اتباع هديه ولزوم نهجه صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم ليضيع الفرائض المكتوبات وفي مقدمتها الصلوات الخمس، ولا يضيع ولا يفوت تلك البدع المحدثات. وقسم وهم خيار الناس وسط في هذا الباب، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وينبغي أن يعلم أن دراسة السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست متوقفة على قراءة الكتب المؤلفة بهذا العنوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكتب رتبها أهل العلم وهذبوها واعتنوا بها تقريبا. لكن عندما تدرس مثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة وغيرها من كتب الحديث، فهذه في الحقيقة دراسة لهديه ودراسة لحياته وسيرته ودعوته صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كتب الحديث الأخرى، كتب التفسير، تفسير القرآن الكريم، كل ذلك مصادر لتلقي السيرة النبوية. ولهذا كلما كان الإنسان مع القرآن والحديث عناية بهما ومحافظة عليهما علما وعملا وتطبيقا، فهو على خير عظيم في هذا الباب، باب دراسة سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الكتب التي كتبها أهل العلم مختصرة ومطولة تقرب الفائدة وترتب الموضوع بترتيب حياته عليه الصلاة والسلام، بدءا من ولادته فنشأته فبعثه عليه الصلاة والسلام وهجرته إلى غير ذلك من أحداث السيرة العظيمة المباركة. وبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ من الغد في قراءة الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله، ويوم الخميس من كل أسبوع نقرأ الأرجوزة المئية 100 بيت لابن أبي العز رحمه الله تعالى في سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأوصي نفسي وإخواني بين يدي هذه الدراسة بأمرين: الأمر الأول تصحيح النية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها. وطلب العلم ومنه دراسة السيرة عبادة وقربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى نية صالحة بأن ينوي في طلبه للعلم التقرب إلى الله، ينوي بدراسته للسيرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعدها من جملة قربه التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لتدخل هذه الدراسة في صالح عمله. أما إذا لم تكن هناك نية صالحة وقصد بالعمل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدخل في صالح عمل الإنسان ولو أمضى حياته في دراسة السيرة. فالأعمال معتبرة بنياتها، فالأعمال معتبرة بنياتها. الأمر الثاني أن يجعل من غرضه في دراسة السيرة تحقيق الفوائد التي مرت معنا، وأن يكون للإنسان همة في العمل والتطبيق والاهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا حسن الاتباع وحسن الاقتداء وحسن المعرفة بسيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يتقبل منا أجمعين جلوسنا هذا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.